ويحكمه نظام محكم دقيق أوجده الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين. ولكن الله الذي أوجد هذه السنن الكونية قادر على أن يخلق هذه السنن متى ما أراد، بحيث لا تعمل عملها المعتاد، وإنما تعمل وفق إرادة الله تعالى ومشيئته. إن السنن الكونية لا تعمل عملها إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، لقد خلق الله تعالى المطر وجعل له نظاما معينا وسنة محدودة، بحيث ينزل في وقت محدد من العام وينزل في مكان ما أكثر من غيره في آخر. ولكن الذي أوجد هذا النظام، نظام المطر، هو الله تبارك وتعالى، قادر سبحانه على أن يجعل هذا النظام لا يعمل عمله، بحيث توجد أسباب نزوله المعروفة ولا ينزل، وقادر سبحانه على أن يجعل المطر ينزل حتى ولو لم تكن أسباب نزوله المعتادة موجودة، وذلك كأن ينزل مطر في غير وقت نزوله المعروف استجابة لدعاء وتضرع من قلب مخلص، أو ينزل في بقعة دون أخرى، أو ينزل لسبب من الأسباب رحمة لقوم أو عقوبة لآخرين. إنه ما من قطرة من المطر تنزل إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب، فمر على أرض وتعداها لم ينزل فيها منها قطرة، ونزل في أخرى، نزل في أرض فأنبت الله به الكلاء والعشب، العشب الكثير، ونزل في أخرى فأغرق النباتات واقتلع الأشجار وهدم المنازل، فهل من مدكر معتبر متذكر؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. إن إيماننا عباد الله بهذه الأمور يجب أن يكون إيمانا حقيقيا وعمليا مؤثرا، فإذا نزل مطر فلنحمد الله تعالى ولننسبه إلى الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه هو المتصرف في الأمور كلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وتوبوا إليه وتذكروه في كل وقت وحين. أيها الإخوة المسلمون، قد تحدث في بعض البلاد زلازل وبراكين، وقد تحدث رياح عاتية وأعاصير مدمرة، وقد تحصل أمطار غزيرة وبرد، وقد تقل الأمطار حتى تتأثر الزروع والبهائم ويحصل القحط، وقد تحدث فيضانات، وقد تحدث أمورا غيرها. فالماديون عباد الله يرجعون حدوث مثل هذه إلى الأمور الطبيعية فحسب، وكأنها هي الخالق المدبر المتصرف في الكون، ولا يربطون بين حدوثها وبين الواقع من معاصي وانتهاك لمحارم الله تبارك وتعالى والإعراض عن دينه. أما المسلم الحق الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، فإنه يعتبر هذه أمورا طبيعية، ولكنها مربوطة بمشيئة الله تعالى وإرادته، يصرفها سبحانه كيفما شاء، وقد يرسلها نعمة، وقد يرسلها على آخرين نقمة، وقد يرسلها رحمة، وقد يرسلها عذابا. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح